الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم ومكملين مع باسمك نحيا، نعيش كل يوم مع اسم من أسماء الله الحسنى، نعيش في يومنا ونعيش في حياتنا، ونقعد نحاول ونبذل كل جهدنا ان احنا نعيش مع الاسم دون طول اليوم، ونيجي تاني يوم بالليل ونعيش مع اسم من اسماء الله الحسنى. ان شاء الله ان شاء الله نخلص من رمضان ونخرج من رمضان، ان شاء الله نامل ونتمنى ان احنا نقول يعني احسسنا بمعرفه الله عز وجل، اللي هو هدف البرنامج في الاخر، معرفه الله عز وجل، معرفه تؤدي الى طاعه، تؤدي الى سعاده في الدنيا والاخره. ان شاء الله ده هدف البرنامج، وبنصل اليه ازاي؟ كل يوم نعيش مع اسم من اسماء الله الحسنى نحسه. بس لما بتنتهي الحلقة انا وانتو ما بتنتهيش علاقتنا بالاسم، بنكمل بقية اليوم لكام يوم عايشين مع الاسم وحاسين بيه وفاكرين اسم امبارح، وبنحاول نفتكر اسم اول امبارح، وتفضل العملية دي تتراكم على قلوبنا وعلى عقولنا لغاية ما نخرج ان شاء الله نقول باسمك نحيا بإذن الله بقيت حياتنا مش رمضان بس. الحقيقة قبل ما ندخل في حلقة النهاردة انا عايز اسأل الناس الموجودة، اخوانا اخباركم ايه مع رمضان؟ اخوانا الدنيا قربت، دي هي ايام معدوده، دي ايام وبتعدي، ده احنا داخلين على اسبوع، احنا داخلين على ربع رمضان يا اخوانا. انتوا متخيلين الايام بتعدي ازاي؟ اجتهد يا جماعه، اجتهدوا على قد ما تقدروا. ما حدش عارف بكره وبعده، وتبص تلاقي بيقول لك يا ترى اوافقنا ولا لا، بكره وبعده وتلاقي بيقول لك بكره العيد، يا ترى اوافقنا، ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليله، يا ترى اسمك كتب ولا لسه؟ طب ويا ترى اللي سبقوك دول سبقوك ليه؟ اكيد ده حاجه في قلوبهم وفي اعمالهم. يعني توسل الى الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى، وروح لربنا وقول له يا رب اعتقني اعتقني، لو اعتقك مش هيأسرك تاني. الالاف اللي جايين يعتمروا هنا، والالاف اللي في بلادنا اللي بيروحوا المساجد، والناس اللي صايمه دي كلها بتسال الله تبارك وتعالى المغفره والرحمه والعتق واجابه الدعاء. اخواننا الايام قليله، فاجمدوا كده واتخنوا وابذلوا اقصى طاقتكم. انا بفرح جدا بالشباب اللي عمالين يبعتوا لي على الموقع، على عمرو خالد دوت نت على الانترنت، انا قربت اجيب نص القران، انا ماشي في الختمه، انا ان شاء الله انا اختم ثلاث مرات، انا عايز باسم الله الفتاح الى اليوم، انا التوبه ملي حياتي. يعني اتمنى يكون المعنى دون في البدايه. في حاجه لطيفه جدا، امبارح في الحرم لقيت شاب بيشرب زمزم، قال لي انا شفت حلقه التوبه، وقال لي انا بشرب زمزم على مرتين بنيتين. انتوا عارفين زمزم دي مشهوره دفله، فانت وانت بتشيل بتشرب زمزم ان شاء الله يا الله يستجيب دعائك. فبيقول لي انا بشرب بنيتين، النيه الاولانيه يا رب اعني على التوبه، وبعدين يشرب البق الثاني يا رب تقبل التوبه. فاكرين لما قلنا ان التوبه توفيق من الله ثم يعينك عليها؟ فهو عايز. فانا الحقيقه فرحت بهذا المعنى، حبيت اقوله لكم. تعالوا ندخل في حلقه النهارده، حلقه النهارده مع اسم الله، اسم الله الرقيب او الرقيب. اسم الله الرقيب جاء في القران ثلاث مرات، طبعا معاني في القران في كل صفحه من القران ستجد معنى الرقيب الرقيب الرقيب، لكن اسم الرقيب جاء في القران ثلاث مرات، مره في اول سوره النساء، يا ايها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ومره ثانيه جاء على لسان سيدنا عيسى، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. فدون المرتين اللي جاء فيهم اسم الله الرقيب، وفي مره ثالثه. لكن خلونا ندخل في معنى الرقيب. انا مش هقول المعنى على طول، انا مش هقول المعنى على طول، انا هبدا بحاجه ثانيه خالص، هبدا بهدف الحلقه. ايه هدف الحلقه؟ ايه هدف ان تعيش مع اسم الله الرقيب؟ الهدف يا اخوانا انا معك يا رقيب. تيجي مني دي يا اخوانا لبقيه رمضان، أنا معك يا رقيب في كل خطوة حتى نهاية رمضان. أنا مركز جدا طبعا بعد رمضان، بس أنا مركز جدا جدا جدا، أنا مع الرقيب ينظر إلي، أنا معه في كل خطوة، هو معي في كل خطوة. أنا مركز في المعنى ده، أنا أفضل الآية قدام عيني، وهو معكم أينما كنتم. أنا مع الرقيب سبحانه وتعالى في كل خطوة في رمضان اللي جاي. هدف الحلقة يا إخوانا صلح داخلك، الرقيب ناظر إليك. هدف الحلقة كن سواء ما اختفى وما علم، خلي الظاهر كالباطن، الرقيب معاك في كل خطوه. وانت مركز تيجي مني النيه دي، تيجي مني السنه دي. انا مركز جدا على فكره، انت لو نويت النيه دي انت هتطلع من رمضان بني ادم ثاني. الحلقه دي محوريه يا اخوانا في رمضان، الحلقه دي محوريه في حلقات اسماء الله الحسنى، واخرناها ما ابتديناش بيها عشان كده، بعد ما نكون اتكلمنا عن التوبه وبدانا بس نجهز شويه وبدات تقبض في رمضان عشان تستوعبها، لانها عايزه تركيز. حلقه النهارده عايزه تركيز، عايزه واحد مركز ويكتب الحكايه دي. الله ناظري، الله راقبي، الله شهيد علي، انا معك يا رقيب في كل خطوه، وانا ماشي وانا بضحك وانا بفطر وانا باكل وانا مستلقي على فراشي هدخل انام، انا مع الرقيب، انا مع الرقيب، انا مع الرقيب ينظر الي، هو مطلع علي. هتقولي طب ما انا عارف المعنى ده، انت هتعيش المعنى ده، احنا هنعيش المعنى ده. هو ده هدف الحلقه دي، ان تعيش المعنى وليس ان تعرف المعنى. كلنا عارفين المعنى ده، لكن وهو معكم انما كنتم، هتعيشها بكل ذره، كل ثانيه، كل نفس، كل حركة في حياتك. يحصل ايه؟ الظاهر كالباطن، لان الرقيب معاك. خلي بالكوا يا جماعة، كل الناس بتتجنن. في نظرية اسمها جبل الجليد، جبل الجليد اللي بيطلع منه فوق الارض 20% واللي تحت الارض 80%. الناس كلها تشتغل على ايه؟ على 20% الظاهر، كله بيجمل وشه، مش هقول بيحط مطك، ما فيش داعي اقول الكلمه دي، لكن كله بيجمل وشه، كله بيجمل الظاهر. انت اشتغل على الداخل، تيجي نشتغل على الداخل. مش هتعرف تشتغل على الداخل الا مع اسم الله الرقيب. الله ينظر الي، الله معي، الله معي الان وانا اشاهد هذه الحلقه. هل انا سواء ما اختفى وما علم وانا قاعد دلوقتي بتكلم؟ نسال الله ذلك. انا عمال اجتهد، الحلقه دي محتاجه تركيز، محتاجه تركيز من نفسك. الله ينظر الي، الله راقبي. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يا نسمعنا الآية دي بصوت العلق. ألم يعلم بأن الله يرى في كل خطوة؟ عيش، عيش هذا المعنى، واشتغل على 80% اللي مستخبية اللي جوه اللي محدش شايفها، اللي انت عمال تجمل اللي بره عشان الناس تبقى مطمئنة وتبقى انت مطمئن. بديكوا الشكل الكويس، لكن انت من جوه عامل ازاي؟ شفت الاسم ده رائع ازاي؟ الاسم اللي جوه دون بيرجعك بني آدم مصطلح الداخل والخارج، ينصلح داخلك وخارجك. انا مع الله ينظر الي، مش هعرف اغلط لانه ينظر الي، ولما حاجه اعمل حسنه هفرح لانه ينظر الي. خلي بالك اسم الرقيب في الحسنات والسيئات، اسم الرقيب مش كل خوف. يا ناس اللي بتربوا ولادكم، خلي بالك يا ابني ربنا شايف كل ما يجي يعمل غلطه، طب ما تقولي له كمان وهو بيعمل حسنه. الله ينظر اليك. فالاسم دول لو عشت معاه والله سعاده ابديه. اكتر اسم يقربك من ربنا سبحانه وتعالى، يخليك مع الله كل لحظه كل ثانيه. الله، ان الله كان عليكم رقيبا وهو معكم اينما كنتم. حلقه النهارده يا اخوانا مكونه من اربع محاور. المحور الاولاني، كيف اعيش مع الرقيب؟ لازم تحس بيه بقى. نص الحلقه انا بحاول اقول لحضرتك عيش مع الرقيب، ده هدف الحلقه، علشان بعد كده اقول لك حاجات اخرى. لازم الاول اقول لك عيش مع الرقيب، عيش مع الرقيب، ده المحور الاولاني واهم محور في الحلقه. خلي بالك احنا كل حلقه قبل كده كنا بنقول معنى الاسم، المره دي هنقول لك عيش المعنى. مش مهم تعرف المعنى قد ما المهم تعيش المعنى. هتقول المعنى بس عيش مع اسم الله الرقيب، ده الجزء الاولاني، المحور الاولاني. المحور الثاني، ما هي وسائل هذه الرقابه؟ كيف يراقبك؟ كيف الله رقيب عليك؟ المحور الثاني اللي هنعيشه مع الحلقه، ثم هي رقابة لطيفة جميلة، مش رقابة تؤدي انك مش عايز تعيش، هنقولها برضو. المعنى الرابع والاخير، كيف ممكن نحيا، تحيا بلادنا لو عاشت الامة هذا المعنى؟ يحصل ايه؟ يحصل ايه في المجتمع؟ تعالوا نبدأ ونعيش مع نقطة نقطة. النقطة الاولانية، تعالوا نعيش مع معنى ان الله راقبك، الله ينظر اليك، الله رقيب عليك. انا مش هبدا بكلام نظري، انا هبدا بحكايه، قصه كلكم عارفينها. سيدنا عمر بن الخطاب، ثلاث قصص في الحياه. سيدنا عمر بن الخطاب يمشي في الطريق فيلاقي راعي غنم، فيحب يختبره عشان يختبر احوال امته ماشيه ازاي. هيختبر الرعيه، هيختبر المجتمع وضعه عامل ازاي، مجتمع كويس ولا ضايع من خلال راعي غنم. فيروح عمر بن الخطاب العظيم اللي عايز يكتشف اخبار المجتمع ايه، ولو سالنا الكلام ده على دلوقتي، لو عمر بيفعل هذا الامر الان، لو عمر موجود الان، الله اعلم كان سيجد ايه. هيلاقي راعي غنم فيقول له: يا غلام، اريد ان ابتاع منك هذه الشاه، ممكن تبيع لي الشاه دي؟ ممكن اشتري منك الشاه دي؟ فيقول الغلام: انها ليست لي، انها ليست لي، انها ملك سيدي. فسيدنا عمر بيعمل معاه: ممكن تبيع لي؟ قال له: مش بتاعتي، انها ملك سيدي. فقال له عمر رضي الله عنه: اذا بعني اياها، فاذا سالك سيدك فقل له اكلها الذئب. حجه مقبوله يعني. فنظر اليه الغلام راعي الغنم محدود الثقافه البسيط وقال له: الله اكبر. فاين الله؟ فاين الله؟ فبكى عمر وقال: اي والله، فاين الله، فاين الله. انا بقولها لكل واحد في مجتمعنا غش في حاجه، خان في حاجه، فاين الله؟ الله رقيب عليك. سمعت القصه دي؟ طب اسمع القصه الثانيه، خلي بالكوا. فاين الله؟ هذا راعي الغنم لخص جوهر الدين، صح ولا لا؟ ياما ناس بتتجمل في العبادات وهي من جوه مخوخه، وهي من جوه كل سوس بايظ. الظاهر عباده وقران وحفظ ودعاء و و و، الباطن خربان. فاين الله؟ عمر، القصه الثانيه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماشي بالليل بيطمئن على احوال الرعيه وبيعدي من جنب الخيام، فهو معدي يسمع صوت اثنين ستات بيتكلموا. كلكم عارفين القصه، بائعه اللبن. فيلاقي الام بتقول لبنتها: يا بنيتي، ضع الماء على اللبن كي نبيع اكثر. فقالت الفتاه: يا اماه، الم تعلمي ان امير المؤمنين، هم قاعدين جوا بيتهم وعمر واقف بره، هم مش شايفينه وهو سامعهم، الم تعلمي ان امير المؤمنين قد نهى عن خلط اللبن بالماء؟ قالت: يا بنيتي، عمر بن الخطاب لا يرانا الان. فقالت الفتاه: يا اماه، ان كان عمر لا يرانا فرب عمر، فرب عمر يرانا، ربنا رب عمر شايفنا. فوضع علامه على البيت وذهب لاولاده وقال لهم: في هذا البيت فتاه، ايكم يجب ان يتزوج هذه الفتاه؟ والله لا تخرج هذه الفتاه من بيت ابن الخطاب، احنا لازم نتجوز البنت واحده، وان لم ترضوا ان تتزوجوها انتم ستتزوجها انا. ففي الاخر اتجوزها ابن امير المؤمنين، هيتجوز بنت بائعه لبن، بس علشان عندها معرفه الرقيب. واتجوزها عاصم ابن عمر بن الخطاب، ويشاء الاقدار ان يطلع من نسلها مين؟ عمر بن عبد العزيز. فيكون بركه هذه القوله: ان كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا، تكون ببركتها يطلع عمر بن عبد العزيز ومن نسلك يا عمر بن الخطاب، ويكون الخليفه الخامس، ويكون صاحب الافضال العظيمه، وينتشر العدل بامراه راقبت الله في تصرف لها. على فكره العيشه مع الرقيب كلها بركه في حياتك. عرفت الموقف ده؟ احكي لك موقف ثالث. انا عمال اقول لك وانا برضو، ان انا وانا بقول انت قلبك شغال من جوه، الله ينظر الي، الله راقبني، هعيش مع الرقيب، اكمل رمضان معاه، هكتب ورقه، هتروح النهارده وتدخل اوضتك وتقول له: انا معك يا رقيب باقي الشهر في كل خطوه، انا هركز، انا مع الله، مش بس وانا بقرا قران، مش بس ساعه الفطار وانا بدعي، ده وانا بضحك، ده وانا في شغلي، ده وانا بعمل كل تفصيله في حياتي، انا مع الرقيب، انا مع الرقيب. الموقف الثالث لشاب، القصه دي بتحكى في قصص تاريخ الاسلام، والشاب ده كان ايام التتار. الشاب يريد ان يستقيم وبيلخبط، يريد ان يستقيم وبيلخبط، فيذهب الى عالم ويقول له: أنا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إليه رجل وقال: دلني على قول في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني قل لي حاجة ما أسألش عليها حد بعدك. فقال له النبي: قل آمنت بالله ثم استقم. فالشاب بيسأل العالم، فبيقول له: كيف أفعلها؟ أنا مش عارف أنفذ الحديث. فالعالم ما قالوش كلام نظري، قال له وصف عملية. قال له إذا أويت إلى فراشك قبل أن تنام فردد في نفسك مرارا حتى يأخذك النوم. وصف وصف إيه؟ ردد مرارا الله ناظري. أنا جبت الجملة دي من القصة التاريخية دي. الله راقبي الله شهيد علي. ورددها حتى تنام، فإذا استيقظت من نومك لتبدأ يومك فرددها حتى تخرج من بيتك. الله راقبي. مش أنا قلت لك الحلقة دي محتاجة تركيز؟ هو بيعمل معاك كده، هو بيحفظه جملة وبيقول له رددها علشان تستقر بذهنك بالليل وبالنهار. ثم قال له العالم فرددها في يومك ما استطعت. الله ناظري، الله راقبي، الله شاهد علي. رددها رددها رددها واتني بعد سنة لتقول لي ماذا فعلت. الشاب ما رجعليش بعد سنة، لكن الشاب ده هيبقى مستقبل كبير. الشاب مثل على الوصف يقول فكنت إذا هممت بمعصية أقول الله ناظري، الله راقبي، الله شهيد علي، وكنت إذا فعلت خيرا أقول الله ناظري، الله راقبي، الله شهيد علي، فكنت أتغير يوما بعد يوم. الشاب بيتطور بالجملة دي بمعيشة مع هذه الجملة أيام وأيام وأيام، وفاتت سنة وما رجعش للعالم. لكن الشاب دون دخل الجيش وبدأ يتدرب في الجيش وبدأ يكبر في الجيش. الشاب دون في يوم من الأيام شاف رؤية، شاف رؤية إن هو تايه في الصحراء، فجلس على صخرة يبكي، فإذا بكوكبة من الفرسان. هو اللي بيحكي الرؤية بتاعته. أنا هقول لكم اسم الشاب ده وهتفرحوا لما تعرفوا، بس بدايته الله ناظري، الله راقبي، الله شهيد علي. تمر أيام ويشوف الرؤية دي، هو بيبكي على الصخرة يلاقي كوكبة من الفرسان جايين، يتقدمهم رجل أبيض جميل، يتقدمهم كلهم يجلونه. فلما رآه يبكي نزل عن فرسه وأخذه واستنهضه، شد الفوق وضغط على صدره وقال قم يا محمود، طريقك إلى مصر منها هنا، ستملكها وستهزم التتار. فكان الشاب هو قطز. وفات الشاب من الرؤية وراح يحكيها للعالم الجليل العز بن عبد السلام، قال ستكون رؤيا خير، وتحققت الرؤيا بواء اسلاماه. وبدايه الشاب دون الله راقبي، الله ناظري، الله شهيد علي. عرفت يا اخوانا احنا جايين نحكي في ايه النهارده؟ الرقيب المطلع على انفاس عباده، الرقيب الذي يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، الرقيب الذي يعلم حركاتك وسكناتك وهو معكم أينما كنتم، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الخبير سبحانه، الرقيب سبحانه وتعالى الذي يقول وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. إلا أصلا السر اللي في عقلك الباطن اللي أنت مش جاري بيه. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. الرقيب يا خلنا الرقيب، انت مكشوف، احنا مكشوفين يا خلنا. انت ممكن تخبي انت سر عن مراتك، ممكن تخبي انت فكرة عن مديرك، ممكن تخبي انت خاطرة عن زميلك وصديقك، لكن انت مكشوف. انت ممكن تقعد صامت قدام مديرك وفي دماغك الف فكرة، مديرك ما يعرف، مش ممكن يعرف انت في دماغك ايه. ممكن الله تبارك وتعالى مطلع الأسر والظهر عنده، سواء بالنسبة لك، سواء تكلمت أو لم تتكلم هو رقيب عليك، سواء نطقت أم لم تنطق، وانت نايم وانت مستلقي على فراشك ممكن تبقى نايم جنب مراتك وانت ساكت ومئة ألف فكرة بتدور في دماغك. ممكن تبتسم في وجه مديرك وانت بتكرهه من جواك، ممكن جواك مئة ألف فكرة، لكن مع الله انت مكشوف، انت مكشوف تماما، انت ظاهر تماما، انت شفاف سرك وعلانيتك كله مكشوف، كله مطلع عليه. شعورك أن الله تبارك وتعالى معك بهذه الطريقة. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. لا أحد إلا الله يكون صاحبك في سفرك وفي نفس اللحظة خليفتك في أهلك. الله رقيب عليك في كل لحظة. يعني دعاء السفر عمرنا ما بنفكر فيه، وانت مسافر الدعاء يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. ده السكة وده السكة. لا أحد إلا الله صاحبك في سفرك وخليفتك في أهلك. الآية بتقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يا جماعة، ساعة الخريف لو أنت رحت حديقة، كم ورقة وقع على الأرض؟ آلاف الأوراق. كل ورقة وقع يعلم متى سقطت وأين سقطت وأين ستسقط. سبحانه وتعالى الذي كتب مقادير أدق الأشياء، ورقة ولا حبة رملة اتحركت في صحرا مني، ألا يرقب كل حركة وسكن ليك؟ وهو قال إني جاعل في الأرض خليفة. إذا كان رقد الورقة، إذا كان الورقة رقدت، أفلا تكون أنت مراقب في كل لحظة وفي كل سكن ليك؟ خلنا عيب، ده انت مكشوف. البنت اللي بتكلم صاحبها في التليفون وعمر اتنين بالليل بيقولوا كلام حرام حرام حرام. تخيل كده لو ابوك رفع السكة من الناحية الثانية يحصل لها ايه؟ طلال. طب الله تبارك وتعالى مطلع على المكلة، الله رقيب على كل شيء. الطبيب اللي ودى المريض عملية وقعد يتجمل قدام المريض بالكلام الحلو وهو عمال يزوق الى 20%، وهو طبيب خبير والعيادة شكلها شيك ومنتهى الاهتمام، والعملية ملهاش لازمة، ودفع 5000 جنيه المريض. الله رقيب. صاحب المصانع الغذائية، المنتجات الغذائية اللي عمل العبوة الحلوة وخلى 20% شكلهم حلوين وباع المنتجات وشكلها حلو والمواد فيها مواد مضرة بالأطفال. الله رقيب. الشاب اللي ماشي في الطريق وماشي ومجمل نفسه ولابس كويس وعينه وماشي معاها يعلم خائنة الأعين. الله رقيب. انت ممكن تكون قاعد في اوضتك والدنيا مظلمة ومفيش حد معاك في الأوضة وفتح الشباك، بس انت قاعد ورا بعيد، فتخرج امرأة من جيرانك تنشر الغسيل ولا تقف في البلكونة محدش شايفك، لكن الله رقيب. هتبص ولا هتطلع من الأوضة؟ اخوانا حلقة النهاردة بتقولك الله معاك في كل لحظة. اشتغل على الداخل، صلح اللي جوه. فأين الله؟ إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. الله ناظري، الله راقبي، الله شهيد علي. تعرف تعيش الشهر بالمعنى ده وتقعد تغرفه في قلبك وما تنساهوش. حلقة النهاردة اوعى تنساها واكتبها: الله ناظري. وفي كل خطوة وتيجي تعمل سيئة: الله ناظري، الله راقبي. المحامي اللي المكتب بتاعه شيك وعمال يجمل في المكتب بتاعه وعمال يزوق في المكتب بتاعه، لكن هو ما بيرجعش القضايا كويس. والناس تغسل القضايا يقول لهم حظكم وحش انتوا الوحشين، دي مشكلتكم. الحرفي اللي يخدع اللي يجي لك البيت وبعد ما يصلح لك العربيه ولا بعد ما يصلح لك السباكه يسيب عيب علشان ترجع له تاني، عشان تجيبه تاني عشان ياخد فلوس تاني. الله راقبي. شفت الحلقه دي بتصلح المجتمع ازاي؟ والله يا اخوانا الرقيب لو تربى جواك الوازع الداخلي الله رقيب علي، يكون اسم الله الرقيب افضل واقوى للمجتمع من 1000 شرطي بيراقب الناس، من 1000 كاميرا عماله بتراقب الناس في الطرق وفي السرعات وفي المصانع بيشتغل ولا لا. لو ربنا اسم الرقيب في قلوبنا من جوه، لو ربنا ولادنا على اسم الله الرقيب، يا اباء يا امهات يا مسؤولين في بلادنا، يا حكام يا مدرسين يا نظار، يا اباء يا امهات يا شباب يا اللي بتسمعوني، تيجوا نكمل رمضان الشهر ده بنربي انفسنا على اسم الله الرقيب. الله ناظري، الله راقبي، الله شاهد علي. تخيل ممكن يحصل فينا ايه؟ يا سواق التاكسي يلا جالك ركب معاك واحد غريب وقعدت تلففه كتير عشان تاخد فلوس اكتر، الله رقيب، الله رقيب. يا موظف ياللي اتأكدت ان مديرك مش موجود ومفيش كاميرا بتراقب قمت واخد بعضك ومروح، والله لو الله الرقيب في قلبك لو اتفقنا على الحكايه دي هتلاقي نفسك رجعت الشغل تاني. انا معادي لغايه الساعه 6. الله رقيب. المدير مش موجود، هيبقى المدير ملوش لازمه، له لازمه لكن 1000 لوحه جزاءات و1000 مدير مش اقوى في قلبك من الرقيب. هيبقى 1000 شرط الإشارة الحمراء بالنسبة لك الرقيب أعظم من 1000 إشارة حمراء أنت هتقف حتى لو الساعة 2 بالليل ومفيش حد في الشارع شايفك، لأن الله رقيب. عرفتوا المعنى اللي أنا عايز أوصله لكم يا جماعة؟ الأمثلة وضحت أكتر؟ تعرف تعيش كده لمدة شهر؟ تعرف ما تغشش؟ أيا كان شغلتك، شوية الأمثلة اللي أنا قلتها دي. تعرفي ما تغشيش أبوكي وأمك؟ لو أنت مصاحبة شاب من ورا أبوكي وأمك، الله رقيب. اوعي تخدعيهم يا شاب، يا اللي انت مصاحب بنت من وراء اهلها. يقول الله تبارك وتعالى: ليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها. الله رقيب. يا راجل اللي بتخون مراتك مش عارفه ان انا بقالي 10 سنين ضحك عليها، انا ذكي. الله رقيب. وما تسقط من ورقه، شوف التصوير القراني الرهيب، شوف شكل الورقه لحضرتك، كانك شايف شكل الورقه وهي بتسقط. وما تسقط من ورقه الا يعلمها. الله رقيب. اذا كانت الورقه اللي بتسقط يعلمها، يبقى القنبله اللي سقطت على لبنان يعلمها ولا ما يعلمهاش؟ يبقى رقيب عليها ولا مش رقيب؟ اذا كان الورقه رقيب عليها، يبقى القنابل رقيب عليها ولا مش رقيب عليها؟ يبقى الخيانات اللي في الارض يبقى الغش اللي في الارض رقيب عليها ولا مش رقيب عليها؟ يبقى المعاصي، يبقى الزنا، يبقى الذنوب، يبقى عدم الاتقان في صنعتك. الله رقيب. يا دكاتره، يا مهندسين، يا طلاب، يا اللي ما بتذاكروش وتدوا المذاكره حقها وهتروح تغش في الاخر وتقول ده انا عملت حته حاجه والمدرس ما عرفش. الله رقيب. الله راقبي، الله ناظري، الله مطلع علي. تعرف تعيش بالمعنى ده لمده شهر؟ انا بقول لنفسي يا جماعه، في ناس زعلت مني في الحلقات السابقه ان انا عمال اقول انتوا لازم تعملوا، انتوا لازم تعملوا، وانا كمان غلبان زيكم، واحنا كلنا عايزين نروح لربنا. وانا بقول هذا الكلام، نعوذ بالله ان نتعالى، نعوذ بالله ان احنا نقول الكلام ده واحنا بقى احنا كويسين. نستغفر الله ان احنا نقول الكلام ده، ونتذلل الى الله، ونعتذر الى الناس. والله انا بقول هذا الكلام بحب، بحرقه، عشان بحب بلادنا، عشان بحب الاسلام، وعشان اسلامنا جميل لهذه الصوره. بقت كل حاجه لو بقى الله رقيب بهذه الصوره، تخيل بلادنا تبقى عامله ازاي؟ لو ربينا ولادنا في مدارسنا وفي بيوتنا، يا مسؤولين في بلادنا، لو عشنا باسمك نحيا يا رقيب، تخيل اللي يحصل ايه؟ يا إعلان في بلادنا، لو ربينا الناس في التلفزيون على باسمك نحيا يا رقيب. يا أباء يا أمهات، لو ما حدش عمل كده، ربوا انتوا ولادكوا على كده. يا شباب، لو أهاليكم ما ربتكوش على كده، اتربوا انتوا على كده. رمضان دون، تعالوا ننوي أن نكمل هذا رمضان باسمك نحيا يا رقيب. الله ناظري، الله شاهدي، الله راقبي. سأعيش بهذا الاسم، لن أرش، لن أخدع، لم أظلم، لأن الله راقبي، ينظر إلي، مطلع علي، وهو معكم أينما كنتم. ده المعنى الأولاني. تعالوا نعيش بالمعاني الأخرى بعد الفصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها يا إخوانا، بدأ المعنى يجي في قلوبكم، تيجي مني هي الحلقة كلها رايحة لهدف واحد بس، تيجي نخلي الظاهر كالباطن، تيجي نخلي الباطن كالظاهر. آسف. على فكرة، سيدنا أبو بكر الصديق لما جه يولي عمر بن الخطاب، فقال له الناس: أتوليه علينا وهو شديد؟ فقال: ذلك رجل أعلم أن سره أفضل من علانيته. شوفوا الرجل ده جواه الثمانين شيء، الظاهر قدامكم أقل من الشيء الجميل اللي جواه. تعرف تضبط الظاهر مع الباطن. أنا حاجة واحدة، أنا سواء ما اختفى وما علم، انا مش مرتب وشوش امام الناس، انا هعيش مع الرقيب، ناظري، شاهدي، في كل لحظه هو معي اينما، في كل مكان. اعرف قصه عجيبه جدا، ان رجل يعني ورجل دون واحد ظلمه في فلوس، وبعد ما ظلم، والقصه كتبت في عده كتب، وهي قصه حدثت ايضا في تاريخ الاسلام، ظلم في فلوس وما كانش معاه ورق، والتاني ضحك عليه وقال له: خلاص كل سنه وانت طيب، راح الفلوس عليك. الرجل من قهرته، والفلوس كانت كتير، يعني بنتكلم في ملايين، الرجل من قهرته مرض، ويبدو ان هو كان خلاص مرض الموت. الرجل ما قدرش يتحمل الصدمه، نادى ولاده وهو بيموت، نادى ابنه الكبير، قال له: لو انا مت، خلي الجنازه تعدي من قدام دكان فلان اللي ظلمني. وقف قدام الدكان وسلم له الرسالة دي وقراها قدامه، والجنازة ماشية. ومات الراجل وابنه نفذ الوصية. وصف من مكان الجنازة مشية وقفوا قدام الدكان وقال له ابنه أرسل لك الميت هذه الرسالة، كتبها قبل أن يموت. وفتح الرسالة: إني قد ذهبت إلى الله وهو يعلم ما فعلته أنت به، فهو يراني ويراك، وأنت ستأتي عن قريب، موعدنا يوم القيامة لأسترد حقي. يا اللي ظلمت الناس سمعني، يا اللي كلت حق حد، الرقيب سمع الكلمة: وقد رأني ورآك، موعدنا يوم القيامة لأسترد حقي. على فكرة خلنا الرقيب مش في الأخطاء، ده الرقيب في الأشياء الجميلة أيضا. والله يا جماعة ممكن يروح في دماغ خاطر من غير ما تنطق، من غير ما لسانك يتحرك، والرقيب سبحانه وتعالى معك. خلنا الرقيب مش بس فيما تخاف، الرقيب في كل ما هو جميل. وانا بقول لك امشي الشغل ده وانا عايش مع الرقيب، مش معنى كلامي ده انك مش هتغلط، هتغلط بس ارجع للرقيب على طول. الله رقيبي، ولو غلطت استغفر بسرعه. انا عايش مع الله لمده 30 يوم مركز في منتهى التركيز مع الرقيب سبحانه وتعالى. ويا جماعه حتى في علاقاتكم الاجتماعيه، في علاقتكم مع زوجاتكم، على فكره عايز تعرف صلتك بالله الحقيقيه، مش حدان في صلاتك ولا في عمرتك ولا وانت بتقرا قران، حدان في معاملتك مع مراتك. ولذلك بص الايه الرائعه: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده ها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بيتكلم على العلاقات الاجتماعيه والرجاله والستات. شوف ان الله كان عليكم رقيبا. جتني مع ايه؟ انت علاقتك بزوجتك عامله ازاي؟ يا عم الله رقيب، الله رقيب، خلي بالك. انت علاقتك بعيلتك عامله ازاي؟ علاقتك بخيامك، علاقتك بعنامك. انا والله بكلم نفسي معاكم، تيجوا نشتغل على 80% اللي جوه اللي احنا سايبينها وعمالين نجمل اللي بره. تيجي نقول في كل لحظه وهو معايا: انت فاكر ربنا في اللحظه دي؟ تعرف تعيش مع ربنا في كل خطوه لمده 30 يوم، مش 30 خلاص، دي ايام المعدوده. يا ترى الاسم وصل لك والمعنى وصل لك؟ يا ترى حاسس بالمعنى اللي انا اقوله لك؟ اديك نحو اكثر بحسسك. انا كل ده عمال ازق فيك، هو معك في كل لحظه في كل لحظه. فاكر سيدنا يونس؟ فاكر بطن الحوت؟ مين يبقى عايش مع ربنا في اللحظه دي؟ يا اخوانا فكروا في موضوع سيدنا يونس كويس، ما تاخدوش القصص من كتر ما سمعناها بقت بتعدي علينا كده. ده فنادى في الظلمات. انهي ظلمه دي؟ ظلمه بطن الحوت؟ ظلمة المحيط؟ ظلمة الليل؟ تخيل مين يشوفك هناك؟ مين يسمعك هناك؟ مين ينادي؟ مين يبقى مع ربنا في لحظة زي دي؟ أنا حبيت مثل يقرب لك. أنت في أوضة، جه واحد دخلك جوه بلاد، وقام قافل عليك بالمفتاح الدولاب، وسمعته وأنت جوه مقفول عليك وما معكش لا موبايل ولا غيره، قام فاتح الإزاز ورامي مفتاح الأوضة، وأنت سمعت كده، وقام طالع وقافل باب الأوضة، يبقى قفل الدولاب. وسمعته بيقفل باب الاوضه، وقام طالع وقافل باب الشقه، ومفيش الشقه حد، وقام واخد المفاتيح وماشي، وسمعت رزعه باب الشقه وانت لوحدك. يحصل لك ايه؟ هتفتكر الرقيب؟ هتعيط؟ هتتجنن؟ هيجيلك صدمه عصبيه؟ شوف عرفت قصه سيدنا يونس؟ حد فين؟ حد حاسس بصعوبه؟ ده انا مش بقول لك بقى دولاب في وسط جده ولا في وسط سوريا ولا في وسط لبنان ولا في وسط القاهره، ده انا بقول لك قاع المحيط. ده انت بس بتغطس كده، الناس اللي بتعمل دايفنج يبقى بعد شويه يبقى قلقان لو نزل اكثر من كده. قاع المحيط. تخيل؟ فنادى في الظلمات: يا سلام يا سيدنا يونس، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. مع الرقيب حتى وانت غلطان. ما هو اوعى تفهم ان انا بقول لك ان معنى كلامي من 30 يوم اوعى تعمل غلطه، لا، انا بقول لك ال 30 يوم مع الرقيب حتى لو عملت غلطه ترجع للرقيب فورا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فنادى، شوف كلمه فنادى في الظلمات، نادى. تعرف تعيش مع الرقيب؟ اهو ده احلى مثل. اهو انا عايزك تفضل فاكر سيدنا يونس لغايه ما يخلص رمضان. الاثر الجميل جدا ان الملائكه لما سمعت صوت يونس فقالت: يا رب صوت معروف من مكان منكر. صوت معروف من مكان مش عارفين جاي منين، صوت معروف من مكان منكر. فقال لهم الله: أولا تعرفونه؟ ذلك عبدي يونس، عبدي يونس، الله رقيب. ها يا اخوان، قصة سيدنا يونس موجبك فاكر موضوع الدولاب؟ لا بقى، وانت ناسي الشكاية، وانت بتتكلم حديث النفس اللي جوه، وانت بتقول لنفسك تعرف تمشي في الشارع وانت ماشي كده تتكلم مع الله سبحانه وتعالى. مش بتكلم على الدعاء، تفضفض: يا رب، يا رقيب، يا من تسمعني الآن وتراني، راضي عني يا رب، سامحني، أنا ماليش غيرك. تعرف وهو معكم أينما كنتم، تعرف تعيش كده الصحبة كله. يعني إذا كان كل الكلام ده وصل لقلبك، يبقى خليني أقول لك واتنقل معاك وسائل هذه الرقابة. اولا وكفى بالله رقيبا، يعني هو الله سبحانه وتعالى هو رقيب، هو اللي معاك، هو اللي الم يعلم بان الله يرى، هو اللي معاك في كل ثانيه في كل دقيقه، الله رقيب. لكن في حاجه ثانيه جعلها سبحانه وتعالى الملائكه: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ملك يمين وملك شمال. انت بتستحي من الملائكه؟ اخواننا ده في ملك يمين وملك شمال مراقبين خطوة بخطوة. ده انت لو عندك جيران وبتتخانق مع مراتك بتقول لها وصي صوتك، الجيران يسمعونا، فما بالك بجيرانك اللي عن يمينك وعن شمالك؟ عمرك عملت حسنة فقمت قايل اكتب اكتب حسنة هيا؟ عمرك عملت سيئة هتوب اهو، يعني لحظة بس هتوب، حتى الجواب ثانية واحدة. عمرك حسيت بالعلاقة مع الملكين؟ عمرك استحييت من الملكين؟ على فكرة في واحد راح لعالم وقال له: يعني انا عايز اعصي ربنا وعايزك تلخصني في المعصيه. فالعالم لطيف جدا فكره بمعنى الرقابه، فقال له: نعم تعصي، ولكن باربع شروط، لو عملتهم لو ضمتهم لي اعصي زي ما انت عايز. فقال: وما هي؟ قال: اما الاولى فلا تعصاه على ارضه، اذا اردت ان تعصاه ما تعصوش على ارضه. فقال: فاين اذهب والكون كله ارضه؟ فقال: انا تستحي أن تكون على أرضه وتعصاه، رقيب. طب قالوا: طب والثانية؟ قال: إن أصررت أن تعصاه فعصاه في مكان لا يراك فيه. فقال: أين أذهب وهو يراني في كل مكان؟ قال: أنا تستحي أن يكون ينظر إليك وأنت تعصي؟ طب قالوا الثالثة؟ قال: إذا أبيت إلا أن تعصاه فلا تأكل من رزقه، ما تأكلش من رزقه. قال له: يعني فمن اين اكل؟ قال: انا تستحي. قال: والرابعه؟ قال: ان ابيت الا ان تعصاه فقل لملك اليمين والشمال اتركوني الان حتى اعصي ثم اتوني بعد ذلك. قال: اتسخر مني؟ قال: انت تخيف من نفسك. تعرف تعيش مع رقيب كده؟ يا ناس اللي بتغش سمونه، يا ناس اللي بتغش، تخيل طبيب بيكشف على مريضه وهو بيكشف عليها نظر قاصدا الى عضو اخر من اعضائها غير اللي بيكشف عليه. الرقيب سبحانه وتعالى، الرقيب في كل شيء. انا عايزك تتحرك هذا الصهد والرقيب معك في كل لحظه. الصيدلي اللي الدواء ده العضوه الاخيره دي بس انتهت صلاحيتها، بس عضوه واحده، يعني كم كبسوله بس حداها، حداها والرقيب موجود، ده حدش واخد باله، حداها والرقيب موجود. يا اخوانا في حياتكم، في معاصيكم، الرقيب معك في كل مكان، وسائل الرقابه واحد. كفى بالله رقيبا. الملائكه وربنا خلى فيه وسيله رقابه ثالثه عجيبه جدا سبحانه وتعالى، وسيله رقابه عجيبه. ايه هي؟ ضميرك. تعرفين يا اخوانا، ربنا خلقك وخلق جواك جهاز انذار شديد الحساسيه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. اديك مثل عجيب، تعرفين في محلات في اوروبا لو انت اشتريت حاجه وما رحتش تدفع ثمنها وقمت حاططها في الشنطه بتاعتك سرقتها، في الحاجه اللي انت اشتريتها بيبقى حته معدن صغيره كده، هما لازم يفكوها لك وانت بتدفع الثمن. لو انت حطيت الهدوم وطالع من باب المحل، في جهاز محطوط على باب المحل، زمارة تي تي تي تي تي وممكنك حرامي، كأن الجهاز الإنذار ده بيقول ايه؟ حرامي حرامي حرامي حرامي، كأنه هو متصمم بكده. خلي بالك، عرفت المثل دون اول ما بتعمل معصية جهاز الإنذار يشتغل سبحانه وتعالى. تبص تلاقي وشك احمر، وتبص تلاقي قلبك انقبض، كيف صممك هكذا؟ أليس هذا الرقيب سبحانه وتعالى؟ ازاي جعل جواك جهاز؟ ولما تعمل حاجة حلوة ينفرج الوجه. ده انت من تراب ومية، ازاي التراب ومية يبان على وشه الخجل من الخطأ والفرحة بالحسنة الرقيب سبحانه وتعالى؟ شوف انت متركب ازاي جواك؟ شوف الرقيب ملائكة تراقبك وانت من جواك في جهاز انذار زي جهاز الانذار اللي بتعمله الشركات دوت. ربنا تبارك وتعالى خلى جواك جهاز انذار يراقب حركتك اول ما تعمل غلط. انت لوحدك. ولذلك شوف الايه تقول لك ايه لما جه قوم صالح، سيدنا صالح لما جم يقتلوا الناقه، الايه تقول لك ايه؟ فتعاطى فعقر. يعني ايه فتعاطى؟ شرب خمر عشان يغيب ضميره. يقول لك مفيش واحد يقدر يجي يعمل جناية كبيرة، لازم يغيب ضميره الأول، لازم يعمل حالة وضميره لأنه هو عنده جهاز إنذار حتى لو هو مظلم لأنه بشر في الآخر، فلازم يغيب الضمير سبحان اللي جعل غطابة عليه. فيغيب الضمير إزاي؟ يقوم شارب حاجة مخدرات ولا عشان يكترئ على هذا الأمر لأن ضميره مش هيسمح له لو هو في وضعه الطبيعي. لذلك الآية تقول لك إيه؟ فتعاطى فعقر الناقة، ما كانش هيعرف يعقرها إلا بعد ما تعاطى. شفتوا درجة. والعجيب يا جماعة من الرقيب اللي هو من ضميرك يجعله الله الرقيب. شوفوا شوفوا الرقيب ركب في قلبك ايه؟ رقابة داخلية. الوازع الداخلي اقوى من الف قانون، اقوى من الف قانون جعل الله داخلك جهاز انذار شديد الحسية. الرقيب يا اخوانا، الرقيب يا جماعة تعرف تعيش وتكبر. في ناس نوثت جهاز الانذار بتاعها مش عايزه، عمال يدوس عليه لغاية ما بقى مش موجود. تعرف تعيش مع الرقيب ده هذه الصورة. شفت وسائل الرقابة؟ خلي بالك لو عشت في الدنيا ومصر تبعد عن الرقيب وما عشتش مع الرقيب، في يوم قيامة، يوم قيامة وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ده ما فيش، ده ما كانش حتة صغيرة. تخيل كفة الحسنات والسيئات الرقيبة خلنا، تخيل غمزة العين نازلة بكفة السيئات، تخيل قلبة الوش وانت بتتريق على واحد في ظهره وقمت غامز عليه بظهرك أو منيل دماغك تنزل في كفة السيئات. تخيل كل ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ويأتي مجسم، تقف انت قدام كفة الحسنات والسيئات ويأتي الملك وتلاقي ذنوبك وتلاقي حسناتك مجسمة. انت عارف يعني ايه مجسمة؟ يعني انت شايفها مجسمة، يعني غمزة العين داخلة قدامك شايفها. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. شوفوا صورة، شوفوا صورة. يعني دلوقتي لما واحد بيكسر إشارة بكاميرا يجيبوه ويصوروه ويجيبوا شكله وهو بيقصر ويبعتوها له على البيت، أنت عملت كده. الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الرقيب في الدنيا تأتي يوم القيامة فتجد كل أعمالك بالتفصيل مجسدة محطوطة أمامك. عملت يوم كذا، الساعة كذا، الموضوع الفلاني، لا ما عملتش، تبص تلاقيها مجسدة. الرقيب سبحانه وتعالى، لا ما عملتش، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. ما هو الرقيب اللي خلى ضميرك، ضميرك شغال. اقرأ كتابك كفى بنفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الرقيب. لكن اكثر من كده لسه مصر ان انت ما عملتش. اليوم نختم على افواههم، شايف الرقيب، وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا في ايه اخرى، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله. تخيل ايدك تشهد عليك يوم كذا سرق كذا، تخيل ايدك، ايدك وبقك مش عارف ينطق، وبعد ما تشهد تنطق لما شهدتم علينا انطقنا الله. كانه كان رقيب في الدنيا، فرقابه الدنيا تخليك يوم القيامه. والعكس يا اخوانا، تخيلوا رقيب على ميت بنت، بتقول بنت شابه بتقول، يعني انا مش عايزك تنظر دايما للرقيب على انه خوف وبس، لا، الرقيب سبحانه وتعالى على الاشياء الجميله. بنت قاعده كده. شوفوا الرقيب على النية، الرقيب على النية، بنت قاعده بتقول ان شاء الله لو اتجوزت انا عايزه اخلف ولد يطلع صلاح الدين عز الامه. تيجي النية يوم القيامه، نيتها دي تنزل، النية دي لو هي فطة فيها تنزل متجسدة، نية كان الرقيب عليها وهي نية داخلية يمكن ما قالتهاش لامها. تبص تلاقيها يوم القيامة ايه دي، دي نيتك يوم ما كنت قاعدة في بيتك يوم كذا وقلت الحكاية دي. بس انا ما خلفتش بعد ما اتجوزت، انت نويتي؟ طب حب انا نسيت النية، انت نويتي؟ شايف الرقيب سبحانه وتعالى، رقيب في الدنيا وكله محطوط يوم القيامة. وتخيل بعد هذه الرقابة في الدنيا، نتيجة هذه الرقابة وانت بتتطاير الصحف وبتاخد كتابك بيمينك، تخيل فرحتك وانت بتقول ها قوم اقرأوا كتابي. الكتاب ده اللي كان الرقيب والملائكة كتبت فيه كل حاجة، وفرحتك بالكتاب. تخيل كلمة ها قوم، يا ناس، يا هو، يا قريبي، يا ابويا، يا امي، ها قوم اقرأوا كتابي. مش نفسك في دي يا اخي؟ انصلح مع الرقيب الشهر دول اجمل. ليه بقول لك الشهر ده؟ اصل انت لو كملت الشهر ده هتطلع من الشهر ده واحد تاني. لو عشت مع الرقيب الشهر ده، الحلقه دي يا جماعه ممكن تكون حلقه زي ما بقول لك، لو عرفنا نعملها، لو الشباب والبنات، لو الستات والرجاله نفذوا الحلقه دي، تطلع من رمضان على مقام جديد من العبوديه. ايه مقام؟ ايه مقام الاحسان؟ ايه هو مقام الاحسان؟ ان تعبد الله كانك تراه. انت عايش لحظه بلحظه مع الله، ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. تخيل تطلع عامل ازاي؟ انت مع الله في كل لحظه. فتكون النتيجه، الحديث بيقول الاسلام الايمان الاحسان. جاء جبريل الى النبي فقال اخبرني عن الاسلام، فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي. قال فاخبرني عن الايمان، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال فاخبرني عن الاحسان، تحس ان في ارتقاء. اسلام ترتقي بقيت مؤمن، ايمان ترتقي بقيت مؤمن، ترتقي بقيت محسن. طب الاحسان دليلها ايه؟ ايه هي الاحسان؟ ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. لو كملت مع الرقيب، الرقيب يوصاك. لو عشت مع الرقيب الشهر ده تصل الى مقام الاحسان. عشت معاه في شغلك مش هتسرق، عشت معاه في تصرفاتك مع مراتك، عشت معاه في لفتات عينك، عشت معاه في كلمات لسانك اللي طالعه من بقك ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. لو عشت معاه 30 يوم، لو عشت معاه في فرحتك، لو عشت معاه في شغلك، لو عشت معاه وانت، لو عشت معاه 30 يوم تكون كذلك. خلي بالك يا اخوانا، في رقابه يوم القيامه تتجلى، ساعه الميزان، ساعه تطاير الكتب، ها قوم اقرأوا كتابي. اني ظننت اني ملاق حسابي. انا عرفت الرقيب واتصلت بالرقيب وكنت معاه. النقطه اللي بعد كده وهي نقطه لطيفه، ثم انها رقابه لطيفه جميله. ليه بقول النقطه دي؟ احيانا يا جماعه الرقابه تكون ايه؟ لو واحد بيراقبك يحصل لك ايه؟ تنزعج. مراقبني انا مش عارف عارف ده ده, ده ده يعني تقول انا مخنوق انا مش عارف. لكن الله تبارك وتعالى معك في سرك، معك في بيتك، في عملك، في كل مكان، لكنها رقابه لطيفه. تخيلوا يا جماعه لو كانت السماء كلها كاميرات بتراقبك، ينفع يعني؟ حاول تتخيل حاجه زي كده، ان السماء متدلي منها كاميرات والكاميرات دي بتراقب حركتك. الملائكه انت لا تراها. خفاء الملائكه لطف في الرقابه. انت لا ترى الملائكه، وهذا من لطف الرقابه. رقابه لطيفه، رقابه لا تشعرك انك مش عارف تتحرك. كاميرات الطرق تخليك قلق. لو واحد بيراقبك وانت شايفه ان هو بيراقبك، شيء صعب جدا، لكنها رقابه لطيفه. ومش كده وبس يا جماعه، خلي بالكم، احيانا اب يكون رقيب على اولاده فيزهقهم في عيشتهم، احيانا زوج يبقى رقيب على زوجته فيزهقها في عيشتها. لكن رقابه الله تبارك وتعالى تجعلك تعيش انت ما عندكش مشكله. الله رقيب، لكن هناك لطف في هذه الرقابه. وكمان يساعدك اكثر انها مش رقابه للسيئات بس، رقابه للحسنات. طب تعالي يشوفك، يعني انت فاهم؟ يعني انت اي حد بيراقبك، انت عارف يا جماعه، انت مراقب لتدخل الجنه. عارفين اللي مراقب علشان هيتعين في السلك الدبلوماسي؟ مش بيراقبوه؟ واحد هيتعين في الخارجيه بيعملوا ايه؟ بيراقبوه. عارفين اللي مراقب علشان هيشتغل في منصب رفيع المستوى بيتراقب الاول اي دوله في الدنيا بتعمل كده. فانت مرقب للجنه، انت مرشح للجنه، انت مرشح لكي تدخل الجنه، فهذه الرقابه كي يتم الترشيح. فانت نفسك الشاف يعني الرقابه من الله سبحانه وتعالى لها طعم جميل، لها حلاوه. انا عايز الله تبارك وتعالى يطلع علي، ده انا نفسي الرقابه دي تبقى متشافه. يا ملائكة انظروا إلى أعمالي، لذلك تيجي يوم القيامة نتيجة الرقابة ها اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. كانت رقابة لترشيحك لكي تدخل الجنة زي ما أي حد في الدنيا بيترشح لمنصب من المناصب، لكنها كمان فيها نقطة جميلة. كل ده أنا بقول لك قد إيه هي رقابة لطيفة، فيها كمان نقطة لطيفة أخرى. إيه هي؟ إن هذه الرقابة ينتج عنها إيه؟ خلي بالك انت عندك مشكله دايما مع الناس ان الناس مش فاهمك صح. تقول انا قعدت اشرح لهم والله وهم مصرين، لكن الله رقيب عليك يعرف كل شيء عنك. انت واخد بالك لما تيجي تدعي، متخيل كده لما تيجي تدعي فتقعد ايه بتقول بتقوم عامل على طول ايه يا رب انا عايز كذا كذا كذا مش كده؟ تخيل لو انت رايح تطلب طلب من واحد تقول له بقى حضرتك هحكي لك الموضوع لانه ما يعرفش عنك حاجه، هحكي لك الموضوع. انا من سنتين كنت حصلت مشكله في الشغل وهم والله فهموني غلط واتهموني غلط، وانا جاي لحضرتك اطلب منك انك تصلح الموضوع ده. بصوا كده يقول لك انت متاكد؟ لكن مع الله سبحانه وتعالى الرقيب يجعلك مش محتاج تشتكي طويلا، ده انت بترفع ايديك ساعات تقول يا رب انت عارف خلاص، لانه رقيب. مش كده؟ ده انت ساعات تعلق وما تطلبش. مش كده يا اخوانا؟ ساعات تقعد تبكي، تقعد تبكي وانت جواك مش قادر تدعي تقول له يا رب انا عايز كذا، بس انت مطمئن لان الرقيب معاك، لان الرقيب مطلع عليك رقابه جميله، رقابه تجعلك فرحان بهذه الرقابه. فانت عمال تدعي ومش محتاج تشرح طويل. تخيل لو انت عشان تطلب شيء من ربنا تقعد تشرح الموضوع الاول ساعتين، الرقيب سبحانه وتعالى هو معكم اينما كنتم، انت مش محتاج تشرح، انت ممكن بدمعتك وصلت خلاص لانه رقيب سبحانه وتعالى. وبعدين هي رقابه جميله لشيء اخر، انها بتحميك من وقفه يوم القيامه. فانت فرحان بهذه الرقابه علشان هذه الرقابه هتنجيك، فكل ما تيجي تغلط الله رقيب، الله ناظري، الله شاهد علي. لا خلي بالك امسك نفسك، كل ما تيجي تعمل حاجه حلوه يا سلام جميل، الله رقيبي، الله ناظري، الله شاهد علي. يا طلع وصل لك المعنى؟ شفت رقابه جميله قد ايه؟ تعالوا نتخيل بلادنا بقى، تعالوا نتخيل لو بلادنا عاشت بهذا المعنى. يا جماعة البلاد بتلجأ للقوانين عشان تراقب الناس وتخلي حركاتهم صحيحة. لو احنا اشتغلنا ان احنا نخلي الوازع الداخلي عند الناس يعلى بالرقيب، تخيل هنوفر فلوس قد ايه. تخيل المدارس والمخدرات اللي بتنتشر في المدارس بيقول لك طب نعمل لهم ايه؟ هنجيب سورسي على كل مدرسة؟ نعمل لهم ايه؟ هنعمل ايه؟ تخيل المشاكل الزوجيه اللي موجوده في بيوتنا دلوقتي، هنجيب قاضي في كل بيت يحل الموضوع؟ تخيل لو اشتغلنا ان احنا عمالين ننمي الوازع الداخلي جوه الناس، الله رقيب عليكم، عيشوا مع الرقيب، استشعروا الرقيب، يحصل ايه في المجتمع؟ يا يتنقل المجتمع نقلات كبيره لقدام. علاقات زوجيه، غش، الاتقان والموظفين اللي ما بيتقنوش في عملهم، تخيل اللي يحصل ايه؟ انا بقول هذا الكلام وعارف ان في ناس بتسمعني دلوقتي ان شاء الله بتنوي، وانا بنوي معاكم ان شاء الله ان من النهارده اول ما تخلص الحلقه دي كل واحد هيرجع لنفسه. يعني الواجب العملي بتاع حلقه النهارده ايه؟ احنا هنروح من هنا كل واحد هيروح اوضته وتجلس في اوضتك لوحدك وتقول له يا رب يا راقبي يا ناظري انا هعيش مع الرقيب، هعيش معك يا رقيب في كل لمحة الشهر ده، أنا مركز في كل خطوة، مركز في كل ثانية. نتوعد بكده يا أخوانا، نقدر نعمل الحكاية دي ونتخيل ممكن يحصل إيه وممكن تكون النتيجة إيه لو عشنا بحاجة زي كده. أنا عايز أقول لك حلاوة لو عشنا بشيء زي كده. هحكي لك قصة سريعة قوي. بيحكوا من فترة مش بعيدة القصة دي، راجل اتجوز سرا على مراته واحدة ثانية وخبى عن مراته، ومراته اكتشفت الأمر وما رضيتش تواجهه، وفضلت كتمة الموضوع وتيقنت ان هو اتجوز عليها. هذا الرجل مات وترك ميراث كبير. المرأة اللي تخلصت من غيرة الضجرة عملت في أعجبها، عملت ايه؟ بعثت في ضجرتها نصيبها في الميراث. صعب قوي، عايزة واحد حاسس بالرقيب قوي. بس اللي أصعب منها الست التانية عملت ايه؟ قالت لها أنا أسفة، المال ده مش من حقي، طلقني قبل ما مات. تفضل المال. تعرف تعيش مع الرقيب كده؟ هيا أخوانا يا ناس، أنا مش بتكلم على المعاصي بس، أنا بتكلم على اللي بيغش الشغل، وأنا بتكلم على كذا، أنا بتكلم على كذا. تعرف ترجع النهاردة تشوف نقاط الضعف فين وتقول له يا رقيب ما بتشتغلش كويس يا رقيب، غش في مصنعك يا رقيب، ظالم زوجتك وضحك عليها يا رقيب، ضحك على أهلك في علاقة حرام يا رقيب. تعرف ترجع نظيف جوه وبره زي بعض. سمع الحكاية، أنا بقول لك الحكايات دي لعلها تؤثر فيك، لعلها تحركك. تعرف تعمل الحكايات دي؟ يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن هو يعيننا يا رب. الحلقة دي تطلع واحد، احنا مجتمعنا بقى بيمر بحاجات صعبة قوي قوي، والناس بقت بتاكل حقوق ناس، وبقى في مشاكل كتير، والناس تعبانة. يعني تعالوا نتعلم من القصص دي. فأين الله؟ الله راقبي، الله ناظري، الله شهيد علي. الواجب العملي لذلك هنعيش مع الرقيب بقية الشهر. يا رب يعيننا على كده. تعالوا ندعي. إني داع فأمنوا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي خلقنا وسوانا، الحمد لله الذي أنعم علينا إذ هدانا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله بنعمة رمضان، الحمد لله الذي أحيانا إلى رمضان، الحمد لله الذي جعلنا نقول هذا الكلام من أمام بيته الحرام، الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الرقيب على أفعالنا، الحمد لله اللطيف، الحمد لله الكريم، الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا رفقاء النبي في الجنة يا رب، يا رب رفقة النبي في الجنة، يا رب رفقة النبي في الجنة. يا ذا الجلال والإكرام، اسقنا من نجل الحبيب محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. صلحه بنا يوم القيامة، صلحه بنا يوم القيامة، أسعده بنا يوم القيامة، اجعله يتلقانا فرحا مسرورا، اجعله يأخذ بأيدينا إلى الجنة. يا رب نسألك أن نكون يوم القيامة في من يقولون ها أمقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. سنكون في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، وتقول لنا يا ربنا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعوذ بك، نعوذ بك أن نكون ممن يأخذ كتابه بشماله فنقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. نعوذ بك أن يقال لنا خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تول امرنا، اعتق رقابنا. رقابنا، اعتق رقابنا، اعتق رقابنا يا رب. سيمضي رمضان، اعتقتنا ان ما زلنا اسرى المعاصي، اعتقنا الليله، اعتقنا الليله، اعتقنا الليله. نتوسل اليك باسمك الرقيب، نتوسل اليك ونعاهدك يا رقيب، يا رقيب نعاهدك ان نكون معك، نعاهدك يا ذا الجلال والاكرام ان لا ننسى، ان لا نغفل، ان نذكرك ليل نهار. اعنا يا رقيب، اعنا يا رقيب، اعنا يا رقيب. يا من تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، يا من تعلم السر واخفى، يا من انت مطلع على ضمائرنا، على حركاتنا، على سكناتنا، يا من عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ولا تسقط ما تسقط من ورقة الا يعلمها. يا رب احنا غلابة، احنا من نجري لك، احنا ضعفاء، لا تتركنا يا رب. لو تركتنا نضيع، لا تتركنا، خذ بايدينا، خذ بايدينا، ارحمنا يا رب قبل يوم القيامة، ارحمنا يا رب قبل يوم القيامة. مساكين يا رب ضربنا كثير، الدنيا صعبة علينا، من نجري لك، قوينا، قوينا. نسألك بعزك وذلنا، نسألك بقوتك وضعفنا، نسألك بغناك وفقرنا أن ترحمنا. من من ضعيف إلا أنت يا قوي، من من فقير إلا أنت يا غني، من من محتاج إلا أنت يا مالك الملك، يا رقيب، يا رقيب، يا رقيب. ارضى عنا الليلة. اللهم لا تختم هذه الحلقة الا وقد كتبتنا من اهل الجنة. يا رب، يا رب البيت العتيق، يا من ترانا الان وانا انظر الان الى بيتك الحرام، نسألك للملايين، اعتقنا الليلة، اكتبنا من اهل الجنة الليلة. يا رب، يا رب نستغيث بك لإخواننا في العراق وفلسطين ولبنان يا ذا الجلال والإكرام. يا رقيب، يا من تعلم سقوط الورقة، ارحم إخواننا هناك يا رب العالمين. يا رب هذا الدعاء ومنك الإجابة، وأنت الرقيب على ضمائرنا إن كنا مخلصين فيما ندعوك فيه. يا رقيب أنت مطلع على الضمائر الآن، إن كنا مخلصين اعتقنا الآن يا رب، إن كنا مخلصين وأنت الرقيب اعتقنا الآن يا رب، اعتقنا الآن يا رب. اقبلنا الليلة يا رب، اكتبنا الليلة من أهل الجنة يا رب. اعتق أبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا وأحبابنا يا رب، عتق الليلة يا رب. يا رقيب نسألك بكل قلوبنا وأنت ترى الضمائر الآن. يا رقيب، يا قريب، اعتقنا الليلة وارضى عنا الليلة واسترنا وانصرنا يا رب. آمين، آمين، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.